السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود إلى ما ذكره المصنف من أحاديث تحت باب صلاة التطوع، تحت باب صلاة التطوع. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر رحمكم الله، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيتي، بعد المغرب في بيتي، وركعتين بعد العشاء في بيتي، وركعتين قبل الصبح. قال: متفق عليه. وفي رواية: لهما وركعتين بعد الجمعة في بيتي. قال: ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين. ما يتعلق بفقه الحديث، هنا ذكر ابن عمر أن التطوع الراتب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه هو 10 ركعات بالتفصيل الذي ذكرنا. ولكن عند مسلم، هذا الحديث الذي ذكرنا وذكر المصنف حديث ابن عمر في 10 ركعات، ولكن بنقول أنه ورد عند مسلم من حديث عائشة أن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. إذن في حديث عائشة ذكرت كم؟ 12 ركعة. يبقى ابن عمر ذكر 10 فقط، وزادت عائشة بدلا من ركعتين قبل الظهر ذكر كم؟ 4. وهذا من خلاف التنوع، كما أنك لك أن توتر بركعة، توتر بثلاثة، توتر بخمسة، هذا اسمه خلاف التنوع. كما أنك في الأذكار البعدية للصلاة قد تقول 33 33 34، أيضا قد تقول 10 10 10، أو 25 25 25، ده اسمه خلاف إيه؟ اخلف التنوع، أن تأتي العبادة على أكثر من صورة لا تعرض بينها، ده اسمه خلاف التنوع، خلاف التضاد. فخلاف التنوع هذا يسعنا، هم درجات عند الله. من الناس من لا يستطيع أن يصلي قبل الظهر إلا ركعتين فقط بحسب قدره، منهم من يصلي 4. فورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة، على الترتيب والتفصيل الذي ذكرنا، 12 ركعة 4 قبل الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، و 4 قبل الظهر، و 2 بعد الظهر، و 2 سنة بعدية للمغرب، و 2 سنة بعدية للعشاء، و 2 سنة قبلية للفجر. ده اسمها سنة راتبة، دي أقوى درجات السنن. راتبة أي شيء الراتب الذي لا ينقطع، طيب مستمر. فعندنا حديث ابن عمر وعندنا حديث عائشة، لكن لا شك أن حديث عائشة يقدم لما؟ لأنه قد ورد في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. والحديث عند مسلم. يبقى اللي يصلي كل يوم 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة. وعلى رواة الحديث فسروا هذا الحديث بما ورد في حديث ايه؟ عائشة، ان هم كام ركعة؟ هم 12 ركعة. طيب اذا نشوف كده في المجمل كم ركعة كان يصليها النبي في المجمل؟ كم ركعة كان يصليها النبي؟ 40 ركعة، كان يصلي 40 ركعة على المعتاد. ازاي 40 ركعة؟ الفرائض كم؟ 17 و 12، ها 29، ويصلي قيام الليل 11، المجموع 40 ركعة. أيضا من فقه الحديث، حديث ابن عمر الذي صدرنا به الباب، يؤخذ فائدة أن الأصل في التطوع أن يصلى في البيت. الأصل، أقول الأصل، لأن الكسوف مثلا هذا ليس من فرائض لكن يصلى جماعة، لكن أنا أخطر والتراويح كذلك. أقول الأصل في التطوع أن يكون في البيت، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عامة، وكان عامة تطوعه إنما يصليه في بيته. هذا من فعله ومن قوله، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. يعني من صلاتكم؟ من التبعيض، ها، والمعنى انك لك ان تصلي التطوع في البيت في المسجد، لكن الاقرب لسنه النبي وهديه انه كان يحافظ على ويصلي التطوع فين؟ في بيتي، سيما سنه المغرب. الحديث قال: هذه صلاه البيوت، لما راوا ناسا يصلون السنه البعديه المغرب في المسجد فقال: هذه صلاه البيوت، سيما سنه الفجر. والافضل بصفه عامه ان تكون السنن فين؟ في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ايه علاقه القبر بالبيت؟ في اشاره ان القبر لا يصلى عنده، فمن هجر الصلاه ولم يصلي في بيته قط فقد جعل بيته شبيها بالقبر الذي لا يصلى عنده. طيب قال: ولا تتخذوها قبورا، فيه اشاره استنبط من العلماء ان القبور لا يصلى عنده، فمن هجر الصلاة في بيته لم يصلي قط فقد جعل إيه؟ بيته قبرا. وفي حديث زيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، أي فرض، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ولصلاة النوافل في البيت فوائد، منها أنها أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى الإخلاص، حيث لا يراك أحد، فالمرء لا يتصدق. تفضل تفضل. الانسان لا يتصور ان يرائي عند اهل بيته زوجته او اولاده، انما قد يرائي عند الناس. فالاقرب للخشوع والاخلاص ان تصلي في بيتك. لما لا ناخذ ذلك في الفرض؟ هو حد هيراعي في الفرض؟ الاصل ها انك تصلي ايه؟ الذي يراعي في الفرض هذا وصل الى درجه من النفاق، لكن الانسان قد يتصور ان يراعي فيهم، يصلي مثلا السنه قبل الظهر اربعا ويخشع يصلي السنه البعديه، قد يراعي في النوافل، لكن الفروض هذا فرض عليك ها ان تصلي. فالعلماء قالوا يتصور ان يراعي الانسان فين؟ في النوافل والسنن، فكلما كانت في البيت كانت اقرب الى الاخلاص. ايضا من فوائد الصلاه، صلاه النوافل في البيت، ان السنه هي فعل ذلك، فمن فعلها كان ممتثلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من ذلك ان البركه تكون في البيت، اذا ما صليت في البيت يملأ بركه، لانك تصلي وتقرأ القرآن وتسجد وتركع. ايضا يكون المرء قدوه لابنائه، اذا رآك اولادك تصلي فتكون مقتضيا، تكون قدوة لهم بقولك وبفعلك. لكن وما بعد، لكن مهم، إذا كانت السنة والأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي النوافل في بيتك، ولكن امرأ علم من نفسه الكسل، إذا رجع إلى بيته تشاغل أو تكاسل أو شغله أولاده أو تكاسل، فيصلي في المسجد. من علم من حاله أنه إذا رجع إلى بيته تكاسل عن النوافل يصليها في المسجد، هذا أولى من أن يتهاون فيها. وكل إنسان بصير بنفسه وحاله، كل إنسان بصير بنفسه وحاله. قال عن عائشة، عود إلى كلام المصنف، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. الغداء هي صلاة الإيه؟ الصبح. والحديث عند البخاري. قال أي ابن حجر، وعنها قالت أي عائشة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. قال متفق عليه. كل هذه روايات نسردها سردا ثم نتكلم عما فيها. قال ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هنا في هذه الأحاديث دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر لما فيها من الخيرية، وأنها خير من الدنيا وما فيها. فلم يكن صلى الله عليه وسلم محافظا على السنن كحفاظه على سنة الفجر، كان لا يدعها سفرا ولا حضرا، لأن حتى الرواتب مراتب، الرواتب مراتب، أعلاها سنة الفجر والوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر ولا سنة الفجر خاصة، لا سفرا ولا حضرا. هذه لا تترك بحال، كنت مسافرا تصلي هذه هاتين الصلاتين، لا تتركهما بحال. إنسان يعني إذا كان مثلا في مكان مسافر، ليس من السنة أن تصلي سنة الظهر ولا المغرب ولا العشاء، إنما الوتر وسنة الفجر خاصة. ما كان سلم لا يدعهما لا سفرا ولا حضرا. السنة أن تقرأ في سنة الفجر بعد الفاتحة بكل يا أيها الكافرون في الأولى، وفي الثانية بالإخلاص بعد الفاتحة. وهذه السنة تشترك في أي هذه القراءة؟ في صلاة إيه ثاني؟ سنة الفجر، صح كده؟ في إيه ثاني أقصد؟ سنة الإيه؟ سنة المغرب البعدية، وأيضا في ركعتي الطواف تقرأ الفاتحة كل الكافرون في الأولى، وفي الثانية الفاتحة والإخلاص. وأيضا يسن في سنة الفجر أيضا أن تقرأ في الأولى، نعم، سنة المغرب وركعتي الطواف وسنة الفجر. أيضا يسن من باب التنويع حتى لا إنسان يكون يعني يصيبه الرتابة يسن ايضا في سوره الفجر ان تقرا بعد الفاتحه بقول تعالى الايه: قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم. فهذه ايضا تقرا في الركعه الاولى، وفي الثانيه تقرا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء. وهذا الحديث عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في سنه الفجر بعد الفاتحه بهاتين الايتين، الاولى من سوره البقره والثانيه من سوره ال عمران. التنويع مهم يا جماعه، التنويع مهم، لانك اذا حافظت دايما على ايات معينه قد يصيبك عدم خشوع او، فالتنويع في الاذكار ده في كل شيء، في الاذكار، في هيئه الصلاه، في ايات التي تقراها، التنويع دوما يجعل الانسان يعني اقرب الى الخشوع، بحيث لان القلب اذا ترطب وتعود على شيء معين ف نعم طبعا في كتب، في كتاب للشيخ الالباني في الاذكار خد بالك، وفي صحيح فقه السنه، صحيح فقه السنه. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح، فين قلمك يا ابني؟ طيب ممتاز. إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. خالد، من هذا الذي ينزوي ويستتر بالأبن؟ خالد تعالى خالد، طمنا، في جديد؟ في جديد؟ رزقت من؟ ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله امورك مهو كثرة الواجب، ربي يحفظها يا رب، اجعلها زخرة المسلمين. الدعاء المأثور بورك مهو شهرت الواهب وبلغ ايه؟ اشده ورزقت ايه؟ بره. عمن ورد هذا؟ عن الحسن ولكنه اثر ضعيف. يعني ليس في ذلك لا اثر مرفوع ولا موقوف، وحتى الذي ورد عن الحسن ضعيف، انما الذي ورد عن اصبر الذي ورد عن الحسن انه كان يقول: جعل الله ذخرا لامه محمد. هذا الذي صح عن الحسن. عايز تقول ايه بقى؟ ولا مقطوع يعني. ولا مقطوع، صح كده. نعم، احسنت. قال وعن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح، اللي هي السنة الإيه؟ قبلية للفجر، فليضطجع على جنبه الأيمن. قال رواه أبو داود. هذا الحديث مما قد اختلف في سنده، صححه جماعة منهم الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والنووي وابن حجر، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد والبيهقي. قالوا أن هذا الحديث معلول، أخطأ فيه عبد الواحد ابن زياد. قالوا عبد الواحد ابن زياد أخطأ فيه، فقد تفرد به عن الأعمش. عبد الواحد بن زياد ثقة من رواة الصحيحين، ولكن في حديثه عن الأعمش مقال كما ذكر ذلك الذهبي وابن حجر. العلة الثانية أن الأعمش مدلس، وصفه بالتدليس النسائي والدارقطني والذهبي، وقد احتمل العلماء تدليسه في الصحيحين خاصة، لأن الشيخين اعتنيا برواياته وانتقيا رحمكم الله وانتقي منها ما ثبت سماعه. يعني الأعمش مدلس، روايته إذا رأى في الصحيحين بالعنعنة، قالوا أن الشيخين اعتنيا بمروياته فتمرض. فالمهم هذا الحديث اللي هو حديث بقى إيه؟ إن فيه الأمر بصيغة الأمر، وفيه أن السلام كان يقول: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الفجر فليضطجع على جنبه الايمن. فهذا الحديث كما ذكرنا يعني قال عنه شيخ الاسلام ابن تيميه هذا حديث باطل ليس بصحيح، انما قال انما الصحيح منه عنه صلى الله عليه وسلم الفعل لا الامر. يبقى روايه الامر طبعا هتفرق، مش هتفرق؟ هتفرق طبعا، لان لو روايه الامر هي صحيحه يبقى ايه؟ واجب. لكن قال شيخ الاسلام ابن تيميه قال الصحيح ان هذه الروايه وردت من فعله، اما روايه الامر فاخطا فيها من؟ عبد الواحد بن زياد تفرد بها. يبقى روايه الحديث عن الاعمش نقلوه ايه؟ من فعله، وتفرد ابن زياد فغلط فيه كما قال شيخ الاسلام ورواه من امره. فالصحيح انه من فعله كما عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. وهذا من فعله عند البخاري. اما روايه الامر اللي هي فيها فليضجع فهذه على فرض صحتها فهذا امر استحباب. والصارف، والصارف ما ورد عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه قالت كان اذا صلى سنه الفجر قالت فان كنت مستيقظه حدثني والا اضجع حتى يؤذن بالصلاه. اقول ثاني، يبقى الذي في البخاري عندنا روايتين، الرواية الأولى أنه كان يضجع صلى الله عليه وسلم وهذا من فعله، والرواية الثانية قالت عائشة، ودي رواية ثانية برضه مهمة. ليه؟ لأن لو صححنا رواية الأمر فهو أمر إيه؟ استحباب. وين الصارف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة قالت إن كنت مستيقظة حدثني جلسني وإن كنت نائمة اضجع حتى يؤذن للصلاة. يعني ايه؟ ان كنت مستيقظه حدثني، جلسها وحدثها. قال فان كنت نائمه اضطجع حتى يؤذن للصلاه، اي يعني يؤذن؟ يعني يقام. حاضر حاضر حاضر حاضر نعم نعم نعم طيب. إذا هي سواء قلنا رواية الأمر صحيحة هي أمر استحباب على فرض يعني صحة الرواية فهي أمر استحباب وليس أمر وجوب، والأصح ورودا أن هذا من فعله. فينقيل وما الحكمة أن يضجع المرء بعد أن يصلي سنة الفجر؟ قيل أن هذا الاضطجاع كان للراحة بعد أن قام ليلا، فيحتاج إلى أن يضجع يسيرا ليقوم نشيطا إلى صلاة الفجر، ولن ينام ولكن يعني يعيد نشاطه بعد أن قام ليلا طويلا، فالإنسان يحتاج إلى إيه؟ أن يجدد نشاطه فيضجع استراحة. ليه؟ اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، اكتب يا بابا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أقسم بالله اللي مش حي الامتحان الشفوي الله تحرين. هي خلاص كده، هو احنا مش عايزين كل ده، احنا عايزين واحد بس. كان يجلس نافع، كان يجلس نافع مالك فقط. ها نافع لم يكن من الناس اللي عندهم طلبه كثير، كان عندهم مال ايه؟ مالك، وكفى بمالك، مال الدنيا علما. طيب فين عبد الله؟ عبد الله فين؟ ماشي يا عبد الله. وابراهيم صالح هم دول في حضر فوق قاعدين ممكن بقى. طيب ماشي، حد يرن عليهم. طيب قال الحكمة من ذلك أن المرء يضطجع قبل الفجر، وذلك ليستعيد نشاطه بعد أن قام الليل. وده معناه إيه؟ معناه إن الأصل فيك إن أنت بتصلي القيام بالليل يا جماعة. يعني هذه الحكمة من الجميل فيها أنه إيه؟ بيقر وكأن الأمر إيه؟ شيء مستقر أنك تصلي إيه؟ قيام ليل. قيل الحكمة الثانية انه يفعل ذلك للفصل بين قيام الليل وبين الفرض اللي هو فرض الفجر. والمذهب عند الشافعية والحنابلة أن هذه السنة تطبق على سبيل الإطلاق، يعني حتى لو كان الإنسان نايم طول الليل مثلا وقام على أذان الفجر وصلى سنة الفجر، قالوا يضطجع لأن هذه إيه؟ ليست متعلقة بالإراحة أو بقيام الليل، قال هذه السنة على سبيل الإطلاق، قمت الليل أو لم تقم. قالوا أن هذا ورد عند ابن أبي شيبة من فعل أبي موسى وأنس وابن عمر وأبي هريرة. فروع على هذه المسألة، قال ابن قدامة ورد عن أحمد أنها ليست بسنة، أحمد بيقول أن سنة الاضجاع، الاضجاع بعد سنة الفجر، قال ليست بسنة، قال لأن ابن مسعود أنكر ذلك، ابن مسعود أنكر ذلك. فعقب ابن قدامة، انظر إلى إيه؟ السلام يعني يرى الدليل يعني حتى بيخرج على المذهب. قال ابن قدامة: واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله أولى من اتباع من خالفه كائن من كان. ابن قدامة يقول لو كان أحمد بينكر ذلك لأن ابن مسعود أنكر ذلك، فقال ابن قدامة: اتباع النبي في قوله وفعله أولى، يعلمك اللي انت لا تكن تابعا، بل اذا رايت الدليل وصح لك الدليل قال هذا اولى من اتباع من خالف كائن من كان. الامر الثاني، شذ ابن حزم الظاهري فاوجب هذا الاضجاع، بل ارتقى فوق ذلك وابطل صلاه الصبح لمن لم يضطجع ومن لم يفعل هذه السنه. هو عنده الذي لا يضطجع هذا الاضطجاع اللي هو بعد سنه الفجر، فاذا صلى الفجر فصلاته باطله. وعن ام حبيبه ام المؤمنين قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعه في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنه. قال رواه مسلم، وقد ذكرنا ما يتعلق به. قال: وللخمسة عنها، يعني أم حبيبة، من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. اللهم حرم أبداننا على النار، 40 قبل الظهر و4 بعدها. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. قبل إيه؟ طبعا كل هذه سنن، ولكن ليست في قوة السنن الرواتب. ها؟ أن تصلي قبل المغرب، ورد فيها الحديث: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال لمن شاء. كل هذه نعم سنن، وقال الرب كان صلى الله عليه وسلم يرانا نصليها فلا ينكر علينا. أن تصلي قبل العصر 4 لا حرج، ورد فيها الحديث بسند حسن الذي ذكرناه عند أحمد، سنده حسن في محمد بن مسلم بن مهران صدوق يخطئ. هذا الحديث حسنه الترمذي والنووي: من صلى قبل العصر 4 حرم الله على النار. طبعا كل هذه كما ذكرنا وإن كانت سنن ليست بقوة سنن الرواتب، ولكنها أيضا تفعل. والجمهور قالوا أن هذه الأربعة التي قبل العصر وإن لم تكن من الرواتب فيشرع أداؤها، لكنها ليست من السنن المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مواظبا عليها، ولم يذكرها حديث ولا رواية عائشة ولا رواية ابن عمر. أربعة قبل العصر في رواية وردت أيضا الشيخ ربنا حسنها، أن هذه الأربعة قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبي، يعني صلى ركعتين ويسلم يبقى الروايه التي فيها اجمال من صلى قبل العصر ايه اربعه، كيف الهيئه؟ ورد في روايه ابي داود ان يصلي ركعتين ويسلم، وركعتين وايه ويسلم. قال المصنف: وعن عبد الله ابن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال الراوي: كراهية أن يتخذها الناس سنة، وهذا عند البخاري. فهذا مثال لإيه؟ لأمر مصروف إلى الإيه؟ الاستحباب بقرينة متصلة أم منفصلة؟ يعني متصلة في ذات النص، والمنفصلة قد تكون في نص إيه؟ آخر. نريد مثال لأمر صرف الاستحباب بقرينة منفصلة. نريد مثالا على ذلك. أحسنت، أوتير أهل القرآن. طيب، وقد وردت أدلة كثيرة على أن الوتر ليس إيه؟ ليس بواجب. مثال آخر في البيع: وأشهدوا إذا تبايعتم. ورد في السنة أن سلم باع وما أشهد، في حديث من؟ الذي جعل سلم شهادته بشهادة رجلين، خزيمة. إذا بنقول يسن أيضا أن تصلي قبل المغرب. طبعا برضو المعهود عند الناس أن المغرب غريب، عشان كده أذن المغرب يقيم الصلاة على طول، ها، وهذا طبعا خلاف السنة. بل المغرب كغيره يترك مهلة بين الأذان والإقامة، وعندنا حديث البخاري عموم بين كل أذانين صلاة. ما المقصود بالأذانين هنا؟ الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان. لما؟ لأن فيها إعلام. طيب، حتى ابن العلماء من قال أن الإنسان يردد الإقامة كما يردد الإيه؟ الأذان، بناء على الحديث بين كل إيه؟ أذانين، والإنسان بيقول إذا سمعتم الإيه؟ المؤذن، يشرع أيضا. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم. يبدأ المصنف في ذكر أحاديث الوتر. الوتر حق على كل مسلم. قال: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث بس يا حبيبي اسمع يا بابا، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال المصنف: رواه الأربعة إلا الترمذي والصحابة ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. نقول: هذا الحديث ذكر الدارقطني الاختلاف في رفعه ووقفه، ورجح أنه موقوف. قال الحافظ: صحح أبو الحاتم، صحح أبو حاتم والدارقطني والبيهقي أنه موقوف وهو الصواب. ثم قال المصنف: سنسرد الروايات ثم نشرح ما فيه. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئه المكتوبه، ليس الوتر بحتم اي ليس بواجب كهيئه المكتوبه، ولكن سنه سنها رسول الله، ولكن سنة ولا سنة؟ ولكن سنة ولا سنة؟ سنة، ها، ولا سنة ينفع سنة؟ ها، ولكن سنة ولا لا ولكن سنة؟ احفظها كده، لو كان ولكن يبقى سنة، إن لكن ها تاخد حكم ايه؟ ان خط، لكن ولكن ليها حكم ايه؟ كلام خط. فلو قلنا ولكن يبقى سنة، فلو قلنا ولكن يبقى ايه؟ سنة، ها؟ لكن من هتاخد احكام ايه؟ ان، فتنصب اسمها وايه؟ وترفع خبرها، لكن ولكن الاحكام كان ها، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه النسائي والترمذي وحسنه الحاكم وصح. قالوا عن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر ولا حمر؟ ها، حمر بالتسكين أم حمر بالتحريك؟ ما الفرق بينهما؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما الفرق بين التسكين والتحريك؟ من حيث المعنى. ها، ما الفرق بين التسكين حمر وبين التحريك حمر؟ تحريك الميم. حمر بالتسكين جمع أحمر، وحمر بالتحريك جمع حمار. كأنهم حمر. الآية إيه الآية؟ تحريك ولا تسكين؟ تحريك. حمر جمع حمار. الله جل يشبه الكافرين في فرارهم من القرآن كأنهم إيه؟ حمير يفرون من إيه؟ من الأسد. لا، شوف جميل جميل جميل التشبيه. يبقى بالتحريك حمر جمع حمار، وبالتسكين كتبت حاجة ولا حد كتب حاجة. الله أصلاً. وبالتحريك ها يبقى حمر جمع حمار بالتحريك، وبالتسكين حمر. لذلك في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من ايه؟ حمر النعم، اللي هي ايه؟ اللي هي الجمال الحمراء، كانت اثمن اموال العرب. محمد اشرف بتضحك ليه يا محمد اشرف؟ هذا نريد ده، انا مش عارف ايه الحل. ما لا حول ولا قوة إلا بالله. الفهم خداع، آسف، الحفظ خداع، قد تنسى، لابد أن تكتب. إحنا قلنا إيه بقى يا جماعة؟ قال: قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الفوائد المتعلقة بالحديث: الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، واسم للثلاث وللخمس وللسبع وللتسع إذا جمعنا بسلام واحد. فإن كانت حاضر، الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، يبقى قد تكون واحدة، واسم للثلاث وللخمس وللسبع وللتسع إذا جمعنا بسلام واحد، إذا جمعنا بسلام واحد. فإن كانت ثلاث بسلامين كانت الوتر اسما للركعة المنفصلة. يعني إيه الكلام ده؟ ركز. يبقى انت لو هتصلي وتر ركعه واحده هيبقى ايه؟ سلام واحد. طيب لو هتصليه ثلاثه في تفصيل، لو هتصليه ثلاثه بسلام واحد يبقى الثلاثه اسمهم ايه؟ وتر، بشرط الا تجلس في الثانيه للتشهد. لو هتصليهم منفصلتين يبقى الوتر هو ايه؟ الركعه الثالثه منفرده. وايضا يطلق الوتر على ايه؟ اذا صليتها خمس، لان الخمسه هتصليها بايه؟ بسلام واحد، وسبعه بسلام واحد، وتسعه بسلام ايه؟ واحد. تاتي تفصيل يعني. هذا بس من حيث التعريف. مساله في حكم صلاه الوتر. نعم، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ نعم. ها؟ نعم، يكون السلام في الاخيره. طيب. ولك ان تصلي مثنى مثنى، الاصل انه ايه؟ صلاه الليل مثنى مثنى. لكن انا بتكلم عن اسم الوتر. فمن اذا صليتها بسلام واحد كل هذا يسمى وتر. حكم صلاه الوتر: قال بوجوبه ابو حنيفه رحمه الله عليه في المشهور عنه وعن بعض اصحابه، وادله الموجبين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: الوتر حق. وفي رواية: من لم يوتر فليس منا. وحديث علي: أوتروا يا أهل القرآن. فعند الموجبين أدلة أتت بصيغة الأمر، ومن فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر سفرا ولا حضرا. الراجح والله أعلم الذي دلت عليه الأدلة كلام الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر الحنفية، أن الوتر ليس بواجب. طبعا هم للأمانة العلمية الحنفية قالوا أن الوتر إيه؟ لا لم يقولوا فرضا، لما قالوا ايه؟ واجب، وعندهم الواجب دون الفرض من حيث ثبوت اللي هو يعني عندهم الواجب ما ثبت بدليل ايه؟ قطعي، ده هو الفرض، والواجب ما ثبت بدليل ايه؟ ما ثبت بدليل ظن. فالمهم يعني، لكن في الجمله هم جعلوا ايه؟ ان الوتر ايه؟ واجب. يا سم تاركه، لكن الجمهور والراجح ان الوتر مستحب، سنه مؤكده، الانسان لا يتهاون فيه. قال احمد: لا يترك الوتر الا رجل سوء ترد شهادته. فالمهم يعني ان الوتر سنه مؤكده وليس بواجب، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خمس في اليوم والليله. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تتطوع. من يقول لي كيف استدل من اوجب الوتر بهذا الحديث؟ من اوجب الوتر يرى ان هذا الحديث حجه له لا عليه، حجه له. من اوجب الوتر يرى ان هذا الحديث حجه له لا عليه. هتعرف يا عمرو ولا مش هتعرف؟ قول. فتح الله عليك يا رب. احسنت، هو كده استثناء ايه؟ متصل، يعني الاستثناء نوعين، متصل ومنفصل، مش موضوعنا. المهم، قال من اوجب الوتر بناء على هذا الحديث، قال تاويله ان الذي يجب عليك خمس صلوات، هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تتطوع. لا يجب عليك غيرها، الا يعني لكن اذا تطوعت صار واجبا عليك ما قمت به من تطوع. اقول تاني، يعني ايه؟ قالوا الفرض خمسة فقط، هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، ليس عليك غيرها، إلا يعني لكن إذا تطوعت صار عليك إيه؟ غير اللي هو إيه؟ ما شرعت فيه من ذلك. عن بناء على هذا الحديث، على قولهم أن الذي يدخل في صلاة نفل وخرج بغير سبب فهذا إيه؟ يأثم. عند الجمهور قالوا إيه؟ من يدخل في صلاة مستحبة له أن يخرج وإن لم يكن له عذر كالصيام. أقول تاني، لحظة، بدأت في الصيام النفلي ثم دعيت إلى طعام فخرجت من الصيام، لا حرج. طيب، دخلت في صلاة نافلة، طيب، فخرجت لغير سبب، فقدت الأجر، لكن لا تأسى، لا تأسى. هم قالوا بناء على هذا الحديث: لا، إلا أن تطوع لا يجب عليك غير الخمس، ولكن إذا تطوعت صار ما تطوعت به واجبا عليك إتمامه. فهمنا ازاي بقى؟ طيب، ناتي الى ادله الجمهور. بنقول دليلهم الاول هذا الحديث. ايضا من ادلتهم ما رواه احمد بسند صحيح ان المخدجي رجل من بني كنانه، المخدجي من رجل من بني كنانه، اخبره صحابي يسمى ابو محمد. أبو محمد هذا يقال أنه مسعود بن أوس أو مسعود بن زيد، يعني أحد من الصحابة. فهذا الصحابي أخبر من؟ المخدجي، أن الوتر إيه؟ واجب. فقام المخدجي وذهب إلى عبادة بن الصامت، قال: أخبرني أبو محمد أن الوتر واجب. قال عبادة: كذب أبو محمد، كذب يعني إيه؟ أخطأ. ثم استدل عبادة بحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ده غير الحديث الأولاني، حديث عبادة. فهم الصاحب من هذا الحديث أنه دليل على أن الوتر واجب. الوتر إيه؟ الوتر مستحب. طيب، يؤيد ذلك أيضا أن الوتر مستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يوتر على راحلته، على بعيره، حيثما توجهت به راحلته، غير أنه لا يصلي عليه الإيه؟ المكتوبة. كان إذا أراد المكتوبة نزل، فدل ذلك أن الوتر ليس بواجب. يؤيد ذلك أيضا حديث الباب، أثر الباب، ماذا قال علي؟ ها، ماذا قال علي؟ إن الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة. طيب، وهذا هو الراجح والله أعلى أعلم. أما أدلة المخالف، حديث أن الوتر حق، ها، كلمة حق تشمل الواجب والمستحب. طيب، فهي مبالغة في التأكيد. أما حديث ليس منا من لم يوتر، هذا غاية ما فيه التشديد على هذا الأمر. فكل هذا من المتشابه الذي يحال إلى وين المحكم؟ 5 صلوات. ونسيت حديثا، من يذكرني به؟ المعراج. ها ها، قال الله هن خمس، لما سلم يعني فرض عليه 50 صلاة، فعوده موسى فذهب إلى ربه فسأله التخفيف، فخففت إلى إيه؟ 5. فقال الله إن 50 إيه؟ في العدد، و50 في الأجل، ما يبدل القول إيه؟ لدي، يعني قضي الأمر. أما ها، نعم، ليس منا ملموس، هذا غاية ما فيه التجديد، ولكن ليس دالا على الوجوب، غاية ما فيه تجديد، كحديث من أكل من هاتين الشجرتين فليخربن مسجدنا، رغم انه ايه غايه ما في الامر انه فعل مكروها، انه الذي ياكل من ايه من الثوم والبصل. اما قول احمد من ترك الوتر ترد شهادته، فهذا كلام فيه نظر. كيف ترد شهاده رجل قبله الله؟ ازاي بقى قبله الله؟ قال افلح ان صدق. قالها لمن سلم؟ قال والذي بعثك بالحق لا ازيد ايه على الخمس، مش عايزين الخمس. قال ايه؟ ها، افلح ايه؟ قال من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل. فالشاهد ان الوتر ليس بوجه. نختم بمساله مهمه، اذا كان الوتر وقته من بعد العشاء الى قبيل الفجر، وهذا ورد في النص، نختم بمساله مهمه، وهي إذا كان ميقات الوتر من بعد إيه؟ العشاء إلى الفجر. عندنا حديث الإسلام قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذا عند مسلم. عندنا حديث إن الله زادكم صلاة، لو ذكر المصنف فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر، وهناك إجماع في المسألة. السؤال بقى، كنت على سفر، طيب كنت على سفر فصليت العشاء جمع تقديم، قلنا الوتر لا يترك ايه؟ سفرا ولا حضرا، فقمت فصليت العشاء جمع تقديم، فهل لك ان توتر بعد العشاء مباشره وقبل دخول وقت العشاء؟ اقول تاني، نعم. انت كده بتتكلم ليه؟ انت بتفتي كمان؟ نعم كده؟ انت عارف بتتكلم في ايه؟ مساله العلماء بيتكلموا فيها وثمره الخلاف، انت شغال نعم كده على طول؟ اجيب لك كورس تقعد تفتي الناس طيب وتخلص؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني لا تتجرأ على الكلام، لا تتجرأ على الاجابة، دي مسائل عويصة، مسائل اختلف فيها العلماء. ولا نعم، رجل مدد رجله كده، نعم يعني خلاص العملية كده جاب اخرها خلاص. ها، سهلة، اسكت احسن عشان ما تزعلش مني بالله عليك. اسكت يا محمد، اسكت يا محمد، اسكت بالله عليك، بالله عليك اسكت. لا حول ولا قوة الا بالله. اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن رأى أن الوتر يدخل وقته بمغيب الشفق قال لا يجوز أن تصلى صلاة الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء، ومن رأى أن الوتر يرتبط بالعشاء كصلاة جوز أن يصليها المرء بعد العشاء مباشرة ولو صلى العشاء جمع تقديم. سهلة صح؟ اسكت، أمسك عليك لسانك. أقول تاني، الخلاف فين يا جماعة؟ الذي يرى أن الوتر مرتبط بتوقيت محدد لا يتقدم عليه، يقول ان العشاء ان الوتر لابد ان يصلى بعد ما ايه بعد دخول وقت العشاء يعني، قال لك أن تصلي العشاء جماعة تقديم، هذا لا حرج. لكن الوتر هذا معلق بإيه؟ بدخول وقت العشاء اللي هو إيه؟ مغيب الشفق، وعليه فلا يجوز أن تصلي بعد العشاء مباشرة إذا قدمت العشاء لعذر. قول يا ابني السفر. ها؟ ومن رأى أن الوتر يرتبط بصلاة العشاء كصلاة جوز ذلك. ده أصل خلاف مسألة الأخوان محمد بن أشرف. خلي سهلة، إياك أن تتكلم محمد تاني. طيب نقول الله أعلى وأعلم، ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن وقت الوتر يرتبط بصلاة العشاء لا بدخول وقتها، وعليه فمن صلى العشاء في سفر جمع تقديم لا يجوز له أن يصلي الوتر إلا بدخول وقت العشاء. أقول تاني القول الأول عند الحنابلة والشافعية، قالوا لا يجوز بحال لمن صلى العشاء جمع تقديم أن يصلي الوتر بعده، لأن الوتر يرتبط بدخول وقت العشاء. واستدلوا بحديث هو حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ذكر لكم صلاة وهي الوتر، فصلوها ما بين، قال فيما بين العشاء إلى صلاة الفجر. العشاء في لغة الشارع، نعم ده موجود في بلوغ المروة عندنا، حديث صحيح. نعم العشاء في لغة الشارع، ها، إنما وقت دخول الإيه؟ العشاء بالإجماع، لو مغيب الشفق الإيه؟ الأحمر. طيب فهنا قالوا أن هذا الحديث جعل الوتر ما بين الإيه؟ العشاء إلى الفجر، دليل على جواز أن تصلي. قول الأول قول من؟ الحنابلة والشافعية، قالوا يجوز لك أن تصلي إيه؟ الوتر بعد، لا قول الأول الحنابلة والمالكية، قالوا يجوز، الحنابلة والشافعية قالوا يجوز أن تصلي الوتر بعد العشاء مباشرة، حتى لو عشاء جماعة تقديم، قالوا يجوز ذلك. معايا عبد الرحمن يا يوسف؟ نمت ولا لسه؟ الذي قلته الآن هو الصحيح. القول الأول الحنابلة والشافعية، الحنابلة والشافعية قالوا يجوز أن تصلي الوتر بعد العشاء مباشرة، إن كنت صليت العشاء جماعة تقديم يجوز أن تصلي الوتر بعده مباشرة. لما؟ قالوا أن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت الوتر من العشاء إلى الإيه؟ إلى الفجر. وجه الدلالة من الحديث أن الحديث، لا الحديث لم يستفصل، كنت مسافرا، كنت في الحضر، صليت جمع تقديم، صليت العشاء في وقته، فاخترت الاستفصال، ها، في مقام الاحتمال ينزل منزلة الايه؟ العموم في المقال. فالحديث بيقول ايه؟ ان وقت العشاء، قال فصلوه ما بين ايه؟ العشاء الى الفجر، ولم يقل ولم يستفصل سواء كنت تصلي العشاء جمع تقديم او تصلي فين؟ في وقته. وضحت؟ اقول تاني فارس، ممكن تسكت بالله عليك لحظه فارس، فهمت يعني ايه؟ بيقول ان الوتر معنى الحديث الوتر من العشاء الى الايه؟ الى الفجر. صليت العشاء جمع تقديم، صلي بعده الوتر. صليته جمع تاخير في وقته، ها، مسافرا، كنت في الحضر. ده القول الاول. قول من؟ الاحوط والله، والله اعلى واعلم، هو قول المالكيه. دوما الخروج من خلاف مستحب، دوما تاخذ بالابرأ لدينك. قول المالكيه والحنفيه ان الوتر يصلى بعد دخول وقت العشاء ومغيب الشفق، فمن قدم العشاء لسفر فلا يحل له ان يصلي الوتر الا بعد دخول وقت الايه؟ ها، العشاء. واستدلوا على ذلك بحديث عائشه قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عهده أن يصلي الوتر إلا بعد العشاء، أي بدخول وقت العشاء. طيب أيضا نقول مما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة سفره وترحاله صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في حديث انه كان الانسان يقدم الصلاه اذا سافر، لكن لم يرد انه صلى الوتر قبل وقته. ايضا يؤيد ذلك ان هذا هو الابرأ لذمتك، يعني احوص لدينك، يعني انت اذا صليت الوتر بعد العشاء مباشره على قول الملكيه يقولون ايه وترك ايه لم يقع في وقته. طيب اما اذا صليته في بعد وقت العشاء فسيقول الفريقان انت مصيب، ماشي ولا مصيبه؟ انت مصيب معايا كده؟ تاني انت مصاب برضو؟ قول يا محمد بالليل ايه وتر، ايه بقى ايه علاقه الدواء بقى؟ ايوه صح، نعم من الليل ممتاز. انت ترى بقول الملكيه ولا قول الشافعيه اللي هم يجوز ان تصليها بعد الايه؟ ماشي مساله خلافيه، لكن انا بقول ايه الابرأ والاحوط لدينك دوما القاعده عند العلم الخروج بخلاف مستحب. فانت اذا صليته بعد العشاء مباشره اذا كنت تصلي جمع تقديم فسيقول لك الملكيه انت لم توقع الوتر في وقته، فانا اعمل ايه؟ انت بترجح انت ومروح. والله احنا شويه جهله والله كلنا والله العظيم يا عم، اسكت بالله عليك، معايا مسائل طاحنه يعني العلماء بيطحنوا فيها واحنا عندنا كده يا عم مساله سهله. قول يا خالد عايز ترجح، قول يا خالد، ما هي خلاص العمليه ما خلاص محمد بن اشرف بيتكلم خلاص، بحبك في الله والله فعزيز مني. قول يا خالد. نعم حيثما توجهت به راحلته. في خلاف بقى، هل حال تكبيرة الإحرام لابد أن يستقبل القبلة أم لا؟ دي فيها خلاف، يعني هل يشترط عند تكبيرة الإحرام عند البداية أن يستقبل القبلة ثم حيث توجهت به، أم الأمر في ساعة؟ دي فيها خلاف، لكن المتفق عليه كان يصلي على الراحلة حيثما توجهت به. ها؟ لا، ما في السفر لك الأجر كامل، أما في الحضر ففي تفصيل، فإن صليت الوتر جالسا لعذر فلك أجر كامل، وإن صليته لغير عذر فلك إيه؟ نصف الأجر، لكن في السفر الأجر كامل على كل حال. في الحضر لم يرد أن، اسمع، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة في الحضر على الراحلة. إنما تصلي في الحضر تصلي على الأرض، إنما لم يرد وسلم أنه صلى في الحضر على راحلة. الله أعلم. تفضل يا عم. من كل الليل، أن المراد من الحديث في لغة الشارع أن من كل الليل، أي الليل الذي يكون بصلاة العشاء، لأنك تصلي العشاء، فالمعهود في الذهن أن من كل الليل من أوله اللي هو أول الليل اللي هو إيه؟ بعد العشاء مباشرة، بعد كل وقت العشاء مباشرة، ونصف الليل، وإن العلماء اختلفوا هل العشاء ينتهي إلى نصف الليل أم إلى ثلث الليل. والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. الامتحان يوم الحد في أبواب ثلاثة، الناس ذكروا، والغيب أعلموه، واللي مش هيجي غيبوه عشان ما باب السهو، والمساجد ها باب المساجد وصفة الصلاة وباب السهو. الله أعلم.